قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدث عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ننحر الجزورة فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. ثم قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. هذه أحاديث الباب. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب مسندين أحاديث أنس بن مالك وحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم. والحديثان أو الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر لصلاة العصر يصلي بها في أول وقتها يعني عندما تكون الشمس أو يكون ظل الشمس مقدار المثل أن يكون ظل الشيء مثله. وهذا ربما يختلف باعتبار الأيام فوقت العصر يكون مبكرا في أيام الشتاء وربما امتد الوقت في أيام الصيف حيث يلاحظ الإنسان إن الفرق بين الظهر والعصر مدة تطول وتقصر وهكذا المدة ما بين صلاة العصر والمغرب فقد تطول وتقصر، لكن العبرة بالمقياس الشرعي الذي وضعه الشارع في تحديد الأوقات، حيث جعل بين وقتي الظهر والعصر أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الظهر بعد أن تزول الشمس. وحديث أنس رضي الله عنه الأول يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة العصر، حيث تمكن الناس من ذبح الجذور يعني الجمل أو الناقة، ومن سلخها ومن تقطيعها وطبخها، حيث تمكنوا من أكلها قبل أن يقوموا لصلاة المغرب. ولا شك إن هذه الأفعال تأخذ وقتا، لكن ربما كان عامل السرعة، وربما كان أيضا مبادرة الذابح والسالخ والطابخ في الإسراع وفي إمكانية فعل هذه الأمور في أيسر الأوقات. لكن كل هذا لا يختلف مع المعنى الذي قصده المؤلف رحمه الله وبوب له الإمام النووي في التبكير بصلاة العصر. أما الرواية الأولى التي بين يدينا فقد جاء فيها قال أخبرنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى كثيرا ما يمر بنا، ولعل الإمام مسلم رحمه الله اختار روايته على غيره من رواة الموطأ، فالحديث مصدره موطأ الإمام مالك رحمه الله، ويحيى بن يحيى من رواة هذا الموطأ، وقد أثنى عليه أهل العلم بأنه يكاد يعد من أوثق الناس رواية عن مالك، وعد روايته التي أخرجها عن مالك يعني الموطأ من أوثق الروايات وأصح الروايات. أما يحيى هذا فقال فيه الحافظ ابن حجر يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول يحيى بن يحيى قرأت على مالك ابن أنس الإمام الشهير إمام دار الهجرة صاحب كتاب الموطأ من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري. قال عنه إنه إليه المنتهى في حفظ الحديث وجمعه، بل يقال إنه أول من جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو رأس الطبقة الرابعة أو من كبار الطبقة الرابعة. مات سنة 24 و100، وقيل سنة 25 و100، وروى له الجميع. قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، وهذه هي الرواية الثانية. الرواية الأولى مالك رواها عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري عن أنس، وهذه الرواية مالك رواها عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يتابع الإمام الزهري في هذه الرواية متابعة تامة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو الأنصاري المدني، يكنى أبو يحيى. قال عنه الحافظ إنه ثقة حجة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وهم بطن من الأنصار، ويسكنون قباء، أي فيخرج الرجل من المدينة حتى يبلغ منازلهم في قباء، فيجدهم يصلون العصر. وهذا ليس تفريطا منهم، لأنهم يصلونه في الوقت المختار، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلي به العصر في اليوم الأول صلاه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلاه في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين. فدل ذلك على أن الناس يعني مخيرون في أن يصلوا بين الوقتين، وإن كان أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. لكن من أخر بحيث أداها في وقتها فإنه لا يعد مقصرا أو آثما. ولهذا يقول يعني الحافظ ابن حجر، ولهذا يقول يعني أنس بن مالك رضي الله عنه ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وإن كانوا قد تأخروا قليلا عن أول الوقت. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة العصر، وهذا هو الأمر المشروع والسنة المطلوبة، وهي المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها. قال ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وهذه القصة ساقها الإمام مسلم من أكثر من طريق، وهذه الرواية التي بين أيدينا قرن فيها الإمام مسلم رحمه الله بين أربعة من الشيوخ: يحيى بن أيوب المقابري، ومحمد بن الصباح، وقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، ورابعهم هو علي بن حجر السعدي، وكلهم من الأئمة الثقات. وقرنهم إنما أريد به الاختصار، ولهذا جمع الإمام مسلم بينهم، وإنما جمع ذلك من باب اختصار الرواية، من باب اختصار الرواية. فبدلا من أن يسوق الحديث أربع مرات جاء وجمع الأسانيد وسردها وعطف بعضها على بعض. وهذا الصنيع منه رحمه الله إنما يفعله ليعضد به الرواية، وإنما يفعله ليؤزر من وثوقه بالرواية. قال يعني إن هؤلاء الرواة كل يروي الحديث عن شيخه الذي ذكره في هذا الباب، وهو إسماعيل بن جعفر. وإسماعيل بن جعفر يروي عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة، وذلك بعد أن أسن أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك قال عمره، قيل إنه تجاوز المئة، وقيل إنه مات وهو قريب من المئة، لأنه مات سنة 94، وقيل سنة 91، فيكون عمره قريبا من المئة. ولهذا ربما عذر لعدم قدرته على الذهاب إلى المسجد، فكان يصلي في بيته. قال إن العلاء بن عبد الرحمن بعد أن صلى الظهر مع الإمام، وجاء في بعض الروايات إن الإمام الذي صلى بهم الظهر أو الجمعة كان هو عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو الأمير الفقيه الثقة، والذي كان يحرص على أن يؤدي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما صلى بالناس وخرجوا من عنده وذهبوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في بيته، وجدوه يصلي. وأنس بن مالك رضي الله عنه إنما التزم بيته في آخر أيامه، وحرص على ألا تجره الأهواء أو تطغى به الأهواء، ولهذا التزم بيته وبدأ يصلي في أول وقت العصر. ولذلك لما وجدوه يصلي سألوه عما يصلي، خشية أن يكون أخر صلاة الظهر، فقال: لا، أنا لم أؤخر الصلاة، وإنما بادر بأداء صلاة العصر حسب ما ألف في صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته سألوه، قال إنه يصلي العصر، فأخبروه إنهم إنما صلوا الظهر آنفا مع الإمام، فأمرهم بأن يصلوا العصر لأن وقتها قد حان ولا ينبغي لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. فدل هذا الحديث على مشروعية التبكير في صلاة العصر. قال هنا إن عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد. قال فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ قلنا لا. فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن تلك صلاة المنافق يعني التي الذي يؤخر صلاته عن وقتها. فيقول إن يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس. والمراد بالنفاق هنا إنما هو النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لأن هؤلاء يصلون ويقومون بالأعمال لكنهم يقصرون من حيث أداء العمل، فوصفوا بالنفاق. قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني أوشكت أن تغرب، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. ومعنى نقرها أربعا يعني صلاها سريعة، شبه أداءه الصلاة بنقر الطير عندما يجد طعامه وماءه يأكل بسرعة يكثر من النقر، سواء في غدير ماء أو في حياض ماء، وكذلك فيما لو كان يشرب، فإنه يبادر ويسرع في طعامه وشرابه. فشبه أنس بن مالك رضي الله عنه الذين يؤخرون صلاتهم إلى آخر وقتها ويريدون أن يدركوها كاملة، يبادرون بالصلاة ويستعجلون ولا يذكرون الله كثيرا، وربما اقتصروا على بعض الآيات القرآنية، فهذا قد يساهم في أمر الإخلال بالصلاة. لذلك حذر أنس بن مالك رضي الله عنه أن يفعل الناس هذا، وسببه وموجبه هو تأخير الصلاة عن وقتها. قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.